لأنها كانت من الخصائص، ولأنها كانت من التشريع بمكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل بزواجه من زينب عادة كان عليها أهل الجاهلية من مسألة التبني واعتبار الابن المتبنى ولدا يترتب على هذا الاعتبار حكم الابن. ومن الأحكام التي كانت يعمل بها أهل الجاهلية أن المتبنى إذا تزوج امرأة كانت هذه المرأة محرمة على المتبني، وتعتبر بمثابة حليلة الابن، فلا يجوز له أن يتزوجها. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذا الحكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيبطله بكل معاييره. فكان أول الأمر أنه صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة في قصة مشهورة، يوم أن أهدت خديجة رضي الله تعالى عنها زيدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أبو زيد وعمه وهم يبحثون ويتلمسون، فلما وجدوه في مكة أرادوا أن يردوه معهم، وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم المال الذي يريد في فدائه من الرق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم بما هو أولى، قال هذا زيد ابنكم وأنا من يعرف، فاختار فخيروه، فإن اختارني ما أنا يعني بتارك من اختارني، وإن اختاركم فخذوه بدون عوض ولا ثمن. وفرح رضي الله وفرح بهذا العرض. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا قال يا زيد من هؤلاء؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من عرفت؟ فاختر أينا شئت. فقال زيد رضي الله عنه ما أنا بمختار عليك أحدا. فقال أبوه وعمه يا زيد أتختار الرق على الحرية؟ يعني إنك عند محمد صلى الله عليه وسلم رقيق، ومعنا تكون حرا. فقال ما أنا بالذي أختار عليه أحدا. وعندئذ طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهما، فأخذ بيد زيد وانطلق إلى المسجد إلى الكعبة، ونادى في صفوف الناس وفي مجالسهم إن زيدا هذا ابني يرثني وأرثه، وإنه حر يرثني وأرثه. عندئذ خاب خاطر الأبي والعم ورجعوا من حيث جاءوا، وأصبح زيد رضي الله عنه ينادى بزيد بن محمد، وأنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه وعاش واستمر إلى أن كبر رضي الله عنه، وجاء وقت زواجه فخطب له النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وكانت ابنة عمته. لكن بقي شيء من آثار الجاهلية، حيث رفض إخوانها ورفضت هي أن تتزوج بزيد باعتبار أنه مولى وأنه ضرب عليه الرق، وألح النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الزواج، وكانوا يتمنعون حتى أنزل الله تعالى في شأنه قرآنا، حيث قال جل من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فاستجابوا لأمر الله وزوج زيد من زينب وبقي معها. لكن النفوس البشرية أحيانا وإن رضيت بأمر الله إلا أنه يبقى في النفس شيء، فكانت رضي الله عنها تعامله بشيء من الترفع وبشيء من التعالي، وكانت كثيرا ما تعاتبه وتنال منه، وكان يصبر أحيانا ويضيق به الأمر أحيانا، فيبث شكواه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرض عليه ما تفعله زينب معه، وفي كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: يا زيد أصبر وأمسك عليك زوجك واتق الله. وكان يتصبر رضي الله عنه إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله وبين له أن زيدا سيطلق زينب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها إكراما لها وإرضاء لخاطرها، حيث أطاعت الله ورسوله وصبرت، كما أن في هذا الفعل إبطال، كما أن في هذا الفعل إبطالا لهذه العادة السيئة التي كانت عليها الجاهلية. فأنزل الله في شأنه قرآن: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون للمؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. هكذا أنزل الله هذه الآية. ووقع ما أراد الله جل وعلا، وطلق زيد زوجته زينب، فلما انقضت عدتها إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من زينب، يطلب من زيد أن يذهب ويخطب له زينب كما جاء في هذه القصة في هذه الرواية، أن يذكرها له، أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندها، يعني أن يخطبها. وجاء زيد يقول والحال قد تغير، كانت زوجة ثم أصبحت مطلقة، وبعد أن انتهت عدتها ما كان له عليها من سبيل، ولما جاءها تغيرت نظرته فيها وعظم أمرها، وبأي أسلوب يخاطبها الأمر فيه حرج، لكن هذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما أقبل عليها وهي في بيتها تعجن العجين فرآها فعظمت في عينه، ولما قرب منها أدار وجهها وأعطاها ظهرها وكلمها من وراء ظهره أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كان منها رضي الله عنها إلا أنها قالت حتى أؤامر ربي، يعني المسألة لا تحتاج إلى مبادرة في الإجابة، ولكني أستشير وأستخير الله تعالى. فقامت إلى محرابها تصلي تستخير الله جل وعلا. وعندئذ لما نزلت هذه الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، هذا أمر من الله وتزويج من الله، وأمر قد فرغ منه وأمر قد انتهي الأمر فيه، ولا يحتاج إلى استئذان ولا يحتاج إلى مشاورة. ولهذا جاء عليه الصلاة والسلام ودخل على زينب في بيتها، وكان يواجهها من عند الله. ولهذا كانت رضي الله تعالى عنها تفخر على سائر النساء، نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لهن كلكم زوجكم أولياؤكم للنبي صلى الله عليه وسلم، أما هي فتقول إن الله زوجني من فوق سبع سماوات. فكانت منقبة لها رضي الله عنها، وتعويضا لها على طاعتها وصبرها وعلى قبولها أمر الله جل وعلا. هذا ما كان من قصتها. ولهذا الله سبحانه وتعالى أكرمها بهذا الزواج، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزواج نعمة الله عليه، حيث أولم على زواجها بما لم يولم على غيرها من الزوجات. قدم للناس لحما وخبزا ومرقا وأكل الناس ودخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم أوزاعا عشرة عشرة، يأكلون ويخرجون ويأكلون ويخرجون، يعني إبهارا لهذه الفرحة التي من الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان من أثر ذلك أن جلس بعض الناس يتحدثون ويتسامرون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد الأكل وبعد الفراغ من الطعام، إلى والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مستحين ينظر إلى هؤلاء وكأنه يتمنى أن يخرج هؤلاء الناس لأنهم أطالوا الجلوس، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك القرآن. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعلل نفسه بأن يمر على بيوت زوجاته يسلم عليهن ويهنينه بهذا الزواج، حتى شعر هؤلاء الذين جلسوا بأنهم أطالوا الجلوس فقاموا وخرجوا. ولما خرجوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وأرخى ستره صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان في قصة زينب رضي الله تعالى عنها. والغرض من ذلك، من ذكر هذا، هو بيان الحال التي صار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه من زينب، وبيان الأحكام الشرعية الكثيرة التي استنبطها أهل العلم من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، ومن قصة زينب رضي الله تعالى عنها، منذ أن زوجها زيدا إلى أن أصبحت أما من أمهات المؤمنين، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام مسلم: وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وغتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت، أربع صوتك، وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس، وفي رواية أبي كامل: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة، وقال أبو كامل: على شيء من نسائه ما أولم على زينب، فإنه ذبح شاة. يعني هذا ما حدث في الوليمة، وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية رضي الله عنها الحيس، وهنا بين أنه أولم على زينب اللحم والخبز. نعم. وقال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعب قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. وهذا إخبار من أنس رضي الله عنه، لأن أنس شهد زواجات النبي صلى الله عليه وسلم كلها التي كانت إلا زوجتين، خديجة رضي الله عنها فهي في مكة، وسودة رضي الله تعالى عنها وكان زواجها أيضا في مكة، أما سائر الزوجات من عائشة رضي الله عنها وحفصة وزينب وجويرية وصفية وزينب بنت خزيمة وغيرها، كلهن تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأنس يطلع على زواجه منهن لأنه قام بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حيث جاءت أم سليم بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته في خدمة زيد الله. ولهذا لما قال إن الزوجة التي أكثر النبي صلى الله عليه وسلم وليمة لها هي زينب، قال ذلك عن معرفة ودراية وخبرة. نعم. فقال ثابت للبناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه. يعني خبزا ولحما حتى أكلوا وشبعوا وتركوه. نعم. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمد، واللفظ لابن حبيب. قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي حدث قال: حدثنا أبو مجز عن أنس بن مالك قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم. يعني لما رأوا النبي قام شعروا بأنهم تأخروا فقاموا وخرجوا. نعم. زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال: فقعد ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا. قال: فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألغى الحجاب بيني وبينهم. يعني كأنه منعه من الدخول. قال: وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. أنزل الله هذه الآية إلى قوله تأديبا لأصحابه ولسائر المسلمين في كيفية الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيوته، أن لا يدخلوا إلا بعد الاستئذان، ولا ينبغي لهم أن يمكثوا ويطيلوا البقاء، وبمجرد ما ينهون حاجاتهم يخرجون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني طعام تأكلونه ولا ينبغي أن تجلسوا لتنتظروا استواءه وطبخه، إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دخلتم نعم ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. وهذا هو أيضا محل المناسبة: ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتم والله لا يستحي من الحق. نعم. إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيم. ذلكم كان عند الله عظيما. قال الإمام مسلم: حدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال:

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. فلما رأوا رسول الله قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه السورة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام من غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات. يعني أنه أول من سمع هذه الآيات لما نزلت. هذا الحديث رواية وقصة رواية زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، لكن يعني يرد فيها أو يختلف فيها النص في مسألة الطعام، فقد جاء في الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بخبز ولحم، وفي هذه الرواية أن أم سليم رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تورا فيه حيس، وقد عرفنا أن الحيس ليس فيه لحم. ويبدو والله أعلم أن هذه الوليمة إما أنها تكررت فقدم فيها اللحم والخبز، ثم أرسلت أم سليم بما عندها من الحيس، ولما كان هذا الحيس الذي قدمته أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدمه لغير من كان حاضرا، أرسل أنس رضي الله عنه إلى أناس مخصوصين سماهم، ثم قال له: ومن لقيت؟ وبين أنس رضي الله عنه أن عدد من قدم ليأكل من هذه الوليمة كانوا نحو من 300، وأنهم كانوا يدخلون 10 ويأكلون، وهذا الطعام وضع الله فيه البركة وتكاثر حتى إنه أكفى هذا العدد الذين دخلوا. فإما أن يكون يعني الرواية واحدة، لكن مسألة الخبز واللحم ومسألة الحيس كانت بتنوع الطعام الذي قدم، فيكون قد قدم أكثر من نوع، والناس الذين أكلوا أكثر من مجموعة، وأنهم في أول الأمر أكلوا من الحيس ثم بعد ذلك قدم الطعام الآخر الذي أكلوا منه حتى بقي شيء من الطعام، والله أعلم. نعم. قال جعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبنا نساء رسول الله. ثم قال الإمام مسلم: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أعدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، فقال أنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين. ودعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه: ما شاء الله أن يقول ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا، وبغي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا البيوت. يعني كان هذا سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إلى الآية. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى قال قتادة غير متحينين طعاما، يعني غير متحينين مبجعه، لأن إناه يعني بالمعنى مبجع. نعم. ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذلكم أطهر ذلكم أطهر. نعم. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذلكم أطهر أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني هذا في وإلى في قوله تعالى: وإلى ذلكم. نعم. معليش معليش أصبر. هذا في في في هذا في خطاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، إن ذلكم كان عند الله عظيما. نعم. نعم. انتهى الباب. طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.